القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. أيها الدرويش، قم بث الجوى واشرح الحب وناجي الشهداء، اضرب العود تفه أوتاره بالذي تهوى وتنطق ما تشاء، حرك النايا ونح في غابه وتنفس في الثقوب الصعداء، واسكب العبرة في آماقه من تباريح وشجو وعزاء، واسم بالأرواح وادفعها إلى عالم اللطف وأقطار الصفاء. لقد استخلفت فنا نابغا دفع الفن إليه باللواء. هكذا يناجي أمير الشعراء شوقي فنان الشعب سيد درويش في رثائه عام 23. وفي هذه الحلقة نحتفي ونحتفل بالذكرى المئوية لرحيله عن دنيانا، إذ رحل في ريعان شبابه في 15 من سبتمبر عام 1923، تاركا وراءه مجدا ضخما من الألحان الرائعة كانت نبعا لأعمدة الموسيقى المصرية، عبد الوهاب والقصبجي وزكريا والصنباطي. فتعالوا بنا لنستعيد معا ملامح النبوغ الموسيقي والفن المصري لدى موسيقار الشعب سيد درويش. ولد سيد درويش البحر في 17 من مارس عام 1892 في حي كوم الدكة بالإسكندرية، وشب سيد ليجد نفسه صورة من الشعب في ذلك الحي الذي تتمثل فيه الشعبية بكامل معانيها. أرسله والده إلى الكتاب فيلتقي فيه بسامي أفندي الذي يعشق الأناشيد والمقطوعات الغنائية، ثم ينتقل إلى المدرسة القريبة فيجد المعلم نفسه سامي أفندي، ثم يعهد به والده إلى معهد ديني ليكون مقرئا وفقيها، ثم يموت الوالد فيهمل سيد دراسته الدينية وينطلق إلى الحياة يكسب عيشه بموهبته الصوتية، حيث كان يغني للعمال والبنائين نظير أجر يتقاضاه ويعينه على الحياة. إذن كان لكتاب حسن حلاوة، ولمدرسة شمس المدارس في حي رأس التين، ولأناشيد سامي أفندي فهمي الفضل الأكبر في نمو موهبة سيد درويش. وقد سمعه الممثل أمين عطلة وهو يغني لعمال البناء فأعجب بصوته وضمه إلى فرقته، وصحبه معه عام 1909 في رحلة إلى بلاد الشام سمع فيها موسيقى الأقطار العربية، ثم رحل مرة أخرى إلى الشام عام 1912، وكانت مرحلة للتحصيل الحقيقي للدراسة العلمية والفنية السليمة كما يقول الأستاذ لمع المطيع في موسوعته نساء ورجال من مصر. كانت سيد درويش الموسيقية وجهوده في الابتكار والتجديد يقول شقيقه في الرضاعة الكاتب محمد لطفي جمعة: امتاز الشيخ سيد درويش بالابتكار ورغبة التغيير في الموسيقى، وكان عنده ثلاثة دوافع دفعت به إلى سلوك خطته الموسيقية. الأول أنه كان مغرما بالتجديد، لأنه رأى وأحس أن حبال الموسيقى المصرية قد رثت وبليت وآن أوان تغييرها، كما فعل المرحوم عبد الحمولي، فأدخل أنغاما جديدة انتحلها من العراق والكرد ولحن بها أدوارا جديدة، ثم أراد أن يرتفع بالأغاني المصرية عن مستوى الموت والخمول، فكان أول من لحن روايات كاملة، وكانت أول رواياته شهرزاد التي لحنها لفرقة جورج أبيض سنة 1917. ثم يقول محمد لطفي جمعة: وعندي أنه لا يستحق لقب المجدد والمبدع والعبقري والموسيقي بعد عبد الحمولي ومحمد عثمان غير اثنين، هما سيد درويش والشيخ محمود صبح، وإن اختلف مدرسة ومذهبا، فإن الشيخ صبح قد حاول أن يحيي الغناء العربي القديم الذي كان يسمع في قصور الخلفاء في بغداد والأندلس. أما الشيخ سيد درويش فقد اتجه نحو الموسيقى العالمي، وهو اتجاه صحيح. عن سيد درويش وعبقريته الفنية والموسيقية مع الكاتب الصحفي الأستاذ خيري حسن. خلينا ننطق بالنغم ونقول لهم مين زينا، ونقول لهم ببغدادة في الفن مصر السيدة. دي كانت كلمات من قصيدة طويلة كتبها الراحل بيرم التونسي إلى الشيخ سيد درويش قبل 60 سنة في ذكرى من ذكرياته، أما إنها كانت ذكرى الوفاة أو ذكرى الرحيل. وسيد درويش ونحن نحتفل بمئويته لازم نقف قدام فكرة وقول ومنهج ومعنى، وهو إن مصر في الفن هي السيدة. سيد درويش عندما ننظر إلى تاريخه، إلى إبداعه، إلى فنه، إلى ألحانه، إلى حتى حياته الشخصية، هنجد إنه طبق هذا القول بالفعل والعمل. ولذلك بيرم التونسي مفتوش الحتة دي علشان يقولها، لما بنحتفل أو بنحتفي أو بنفتكر، ويجب أن احنا نحتفي ونحتفل ويجب أن احنا نفتكر سيد درويش وتاريخه، نفتكر سيد درويش ونضاله الوطني ضد الاحتلال الإنجليزي بألحانه، نفتكر سيد درويش وبيغني للصناعية والعمال. ويذكرني لقطة كده ظريفة كان كتبها الأستاذ الكبير بديع خيري رفيقه في الضرب في ذلك الزمان، بيقول إنه مرة من المرات كان قاعد سيد درويش على قهوة، وهو قاعد على القهوة سمع بنايين بيبنوا سمحهم وهم بيغنوا غنى، الناس وهي شغالة بتغني، يعمل إيه سيد درويش؟ قال اللي جنبه، وده كان متعهد أفراح يعني في ذلك الزمان، يعني لحظة واحدة بس اسكت متتكلمش، خلينا نسمع الرجل ده. سمعوا سيد درويش ولقط منه لحن. دي بصيرة وعين وإبداع الفنان. سيد درويش كان ممكن خد من مصطفى كامل بلادي بلادي لما قالها في خطاب، وحولها مع الشاعر العظيم الراحل محمد يونس القاضي إلى النشيد القومي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، وبنوا عليها. سيد درويش كان موهبة جبارة، عمره قصير في الحياة صحيح بحسابات السنين، لكنه عمره عظيم وطويل وكبير، عاش وسيعيش وسيبقى سيد درويش ما بقيت الحياة، لأن الحياة دائما بتنتظر أسماء وبتنتظر شخصيات وبتنتظر مفكرين وباحثين ومطربين ومغنيين وموهوبين بنفس قيمة وعبقرية وذكاء. ما هو أن يلتقط من الشارع، أن يلتقط من حديث وخطاب سياسي لزعيم سياسي، أن يلتقط من عامل بناء، يعني بيلتقط من الطبقة العليا والطبقة المتوسطة، ده فنان غير عادي، سيد درويش. ونحن نحتفل به في هذه الأيام، نحتفل بمئويته، فنحن نحتفل بسيد درويش لأن سيد درويش احتفل بينا واحتفل بالموسيقى واحتفل بالإبداع منذ كان طفلا صغيرا. سيد درويش في ثورة 1919 يقول الكاتب والناقد الفني الكبير الراحل الأستاذ كمال النجمي: سيد درويش هو الملحن المصري الذي نذكره قبل معاصريه من الملحنين المصريين كلما ذكرنا ثورة 19، فقد سبق الثورة بأغانيه الشعبية الحماسية بل الثورية منذ كان مطربا وملحنا مجهولا أو شبه مجهول في الإسكندرية. ولما اندلعت ثورة 19 وكان قد أقام في القاهرة، استجاب لنداء الثورة استجابة عفوية لا أثر فيها للتكلف أو حب الظهور أو محاولة ركوب الموجة الصاعدة، واندمج في دخان الثورة ولهيبها اندماج الفنان في جوه الطبيعي الذي يستمد منه إلهامه ويلتقي فيه براحة قلبه ووجدانه. ولقد كان لكلام أغانيه الشعبية من الأثر ما لألحانها. إن ثورة 19 التي أيقظت شخصية الشعب المصري أتاحت لسيد درويش فنا خالصا لرسالته الفنية، فانبعثت على يديه الألحان المصرية الصميمة اقتباسا من الفلكلور القديم أو ابتكارا من عبقرية سيد درويش ذاتها. ويحكي بديع خيري في ذكرياته عن سيد درويش عن فرحة الشيخ سلام حجازي بموهبة وفن سيد درويش، فيقول: عندما وقف الشيخ سلام ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وأنصتوا إلى فنه، وسيكون لتشجيعكم الأثر كل الأثر في تقدمه. وظهر الشيخ سيد وغنى بصوته الحسن الذي لم تكن فيه حلاوة، فاستقبل أسوأ استقبال، ولم يفهم الحاضرون فن سيد درويش وقدرته. وعندئذ غضب الشيخ سلامة وخرج ليخاطب النظارة في جرأة وخشونة قائلا: إنكم لم تفهموا الفن الأصيل والموهبة الفذة التي يتمتع بها هذا الفنان سيد درويش. ومضت الأيام وإذا بألحان سيد درويش تجري على ألسنة الخاصة والعامة، وتتحقق فيه فراسة الشيخ سلام حجازي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.